وهذه الأذكار التي مر معنا كثير منها، ولكل حالة ذكر سواء في حال الإصباح أو حال الاستيقاظ أو حال طلب المعاش أو حال الإقبال على الله سبحانه وتعالى في عبادات المسلم، ما كان منها مفروضا كالصلوات المفروضة أو ما كان منها نافلة كصلاة الضحى والسنن الرواتب والسنن بين العشاءين، أو ما كان منها أذكارا من غير صلوات كأذكار البكور والغدو وأذكار الأصال والعشي، فإن كل هذه يعيشها المسلم من غير حاجة إلى أن يخصص لها وقتا بمعنى يجلس فيه. ولا شك إذا كان عنده فراغ أو عنده ترتيب لوقته بحيث يخص ما بين مثلا صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ليجلس فيه فهذا وقت فاضل، ودلت النصوص على الحث على الجلوس من أجل هذا. وكذلك أيضا ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إذا تيسر له أن يجلس فإن هذا من أفضل الأوقات. لكن لو أن الإنسان كان مشغولا في أمور دنياه أو في طلب معاشه على النحو الشرعي فإن هذا لا يمنعه من أن يكون ذاكرا شاكرا، فإن الذكر لله باللسان والذكر لله بالفكر والذكر لله بالدعاء والذكر لله في قراءة القرآن. فتعلمون أنه ذكر أن الأذكار أربعة: القراءة والذكر والدعاء والفكر. وكل هذه يمكن أن يأتي بالإنسان حتى في جميع أحواله، بل إن تخصيص أنواع المعاش وأنواع التقلبات في الدنيا وأنواع السبح في النهار تخصيصه بالأذكار المناسبة يدل على حياة القلب وحينما قال الفقراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسبحوا الله 33 ويحمدوا 33 إلى آخره. أولا دل على أن أهل الدثور ذهبوا بالأجور، فدل على أن المسلم ما دام أنه في عمله أي نوع من عمل مجتهدا به على أن يكون على نهج الشرع وأن يكون فيه أيضا قاصدا قصدا حسنا فإنه يترقى بذلك درجات في الأخرى فضلا عن مكاسبه في الدنيا. وهذا هو فضل الله عز وجل، وهذه هي خصوصية الإسلام، بل هي خصوصية العبد حينما يكون صادق العلاقة مع ربه، بخلاف ما عليه أهل الكفر وعليه أهل الضلال وعليه أهل الضلال وعليه مرضى القلوب، فإن هؤلاء يعيشون عيشة البهائم بل هم أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهذا شيء معاش وشيء معروف وواقع، حينما ترى حياة الكفار حياة مادية بحتة تكالب على الدنيا وكأنهم لا يعرفون في إلا هذه الدنيا، ولهذا هي دينهم وهي ربهم وهي حياتهم وهي جنتهم وهي نارهم وهي مصيرهم وهي عاقبتهم وهي أولاهم وهي أخراهم، فيحرصون على المكاسب من أي مكان ويحرصون على التنافس شريفا أو غير شريف، والقوي يأكل الضعيف والثقيل يطأ الخفيف وهكذا، بينما حياة المسلم على النحو الذي سبق: حياة تبدأ بذكر وتبدأ براحة وتبدأ ببعد الغل من الصدور فلا يغل قلبه على أحد، كما سبق معنا من آداب النوم حينما يوي لفراشه أن لا يغل على أحد. وكذلك حين يصبح ماذا يقول؟ يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قلب مليء بالنقاء، مليء بالطهارة، مليء بمعرفة الدنيا ومعرفة أسبابها ومعرفة المسببات، معرفة السبح الطويل في هذه الحياة، وأن الإنسان ليس له إلا ما قدر له، لكنه في حدود الأسباب التي بينها الله عز وجل والسنن التي دل خلقه عليها. إذن بهذه الحياة الذاكرة وهذه الحياة الشاكرة يعيش المسلم ويتقلب بين الغدو والأصال والعشي والإبكار. على هذا النحو وما سبق من آداب النوم يأتي أيضا تكمل لها على ما ذكر الشيخ هنا حينما يأوي إلى فراشه، فإنه يستقبل القبلة وينام على شقه الأيمن، يستقبل القبلة وينام على شقه الأيمن، يعني ويكون وجهه إلى القبلة. وما أو أيضا هذا نوع من التذكر، فالمسلم فيها يعلم أن النوم هو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فحينما يستشعر الإنسان أنه قد تكون هذه آخر لحظات من الدنيا، كيف سيكون حال قربه من ربه؟ كذلك الصبح حينما يصلي صلاة مودع كيف يكون حاله؟ كأن هذه الركعات التي يؤديها آخر حياته من الدنيا، سيكون فيها مخلصا متوجها صادقا متعلقا. كذلك الحال حينما يظن أو يحتمل أو يتوقع أن تكون هذه الأنفاس الأخيرة التي يلفظها وهو في فراشه، سيكون مخلصا، سيكون ابتعدا عن الغل، سيكون مسامحا إخوانه، وسيكون وهكذا. فإذا كأن المسلم يوميا يتطهر، كأن المسلم يوميا يجدد طهارة قلبه وطهارة صدره وطهارة نفسه ويوثق علاقته بربه. فإذا نومه مستقبل القبلة وعلى جنبه الأيمن تشبيها بحال المقبور حينما يقبر. ويقول في الأذكار من الأذكار التي وردها الشيخ: بسمك الله، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ثقة واعتماد على الله عز وجل، مع أنك قواك حاضرة وتحس أنك قادر على أن ترفع يدك وأن تنزلها، وقادر على أن تستلقي وأن تقعد وأن تجلس وأن تقوم، لكن ومع هذا مرتبط بربك فتقول باسمك، يعني أنت سبحانك بقوتك وقدرتك ومشيئتك وإرادتك أبعد جنبي وباسمك أرفعه، لا حول لي ولا قوة، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أنك إن وضعت جنبك لا ترفعه، أو حتى قادر على أن لا تضع جنبك، فضلا عن قد ما يصيبك من أمراض، ما يصيبك من أعراض، بحيث إنك لا تهنأ بنوم ولا تسعد براحة. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وفي بعض الروايات فارحمها، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها. هذا مأخوذ من الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في من فيمسك التي قضى عليها، فقال: اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، يعني إمساك بحيث ينتهي الأجل، وإن أرسلتها يعني أطلقتها في الدنيا إلى ما شئت من أجل فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظ الله يحفظك. ودعاء آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر آخر، كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد المعوذتين، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، هذا معنى ينفث، بعد ما ينفث ثم يمسح وجهه، ثم ما أقبل من جسد، ما أقبل من جسده يعني الجهة الأمامية. يفعل ذلك 3 مرات. كل استعاذة بالله حينما تتأمل سورة الإخلاص هذه إخلاص وثناء على الله عز وجل. ثم المعوذات والمعوذتين، تستعيذ بالله عز وجل من شر ما خلق، وتستعيذ به من الوسواس الخناس، وتستعيذ به بكل ما احتوت عليه هاتان السورتان من استعاذة من شر الجن والإنس وشر ما خلق وما برأ وما درى. وحديث البراء أيضا، إذا أتيت مضجعك، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه البراء بن عازب قال إذا أتيت مضجعك يعني فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا من السنة أن الإنسان ينام على طهارة، وقد سبق الإشارة إلى هذا. ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك. إذا هذا استسلام، لأنك لا تدري مصيرك بيد الله عز وجل، يمسك نفسك أو يرسلها سبحانه وتعالى. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، لأنه مستقبل القبلة، أو وجهت بمعنى كل قصدي وكل توجهي في أعمالي وما آتي وماذا كلها لك سبحانك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، سواء كان إلجاء الظهر الحقيقي أو الظهر بمعنى كل ما يعتمد عليه الإنسان يكله إلى ربه ويلجأ فيه إلى ربه، رغبة ورهبة إليك. وهذا هو حال المسلم بين الخوف وبين الطمع، بين الخوف وبين بين الخوف وبين الطمع، وبين الرجاء وبين الخوف، وبين الرغبة وبين الرهبة. يقول رغبة ورهبة، رغبة فيما عندك من خير، ورهبة فيما توعدت به المخالفين من عقاب، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فأين المفر؟ لا ملجأ منه إذا كنت مقصرا، ولا ملجأ أيضا لغيره، فالأمور كلها بيده وهو محيط والمصير إليه سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، تجديد للتوحيد، تجديد للتوحيد وتجديد للشهادتين. فإنك إن مت على ذلك مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. في بعض الروايات أن البراء لما رد الدعاء قال وبرسولك الذي أرسلت، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال قل بنبيك الذي أرسلت. وذكر بعض العلماء رحمه الله سر في ذلك، هو إشارة إلى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صفتي النبوة والرسالة. فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، يعني على الدين الخالص، الفطرة الدين القيم والدين الخالص. وإن أصبحت أصبت خيرا، لأن هذا ذكر ختمت به يومك واستقبلت به يومك الجديد. وعن علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولفاطمة لما سأله خادما فأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء فإنه يعينهما، قال إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمده 33 وكبره 34 فيكون مجموع ذلك 100 ولا شك أن التسبيح والتحميد والتكبير الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور، حينما النبي صلى الله عليه وسلم جعل عنده صدقة فكان كلما أصبح جدا ناقصة، فكان يمسك بهذا الذي يراه، فيطلب من أبي هريرة يقول إنه صاحب أولاد، فيشفق عليه أبو هريرة فيطلقه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسكه، فلما جاء الآية الثانية أيضا كذلك أمسك به ولا زال يتخدعه حتى تركه أبو أطلقه أبو هريرة، فلما جاء الآية الثالثة أيضا أمسك به وما كان عازما على إطلاقه، لكنه قال ألا أدلك على شيء يعني يمنع عن كذلك، فأخبر هذا الذي في سورة سالف وهو شيطان أخبر أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي، فقال له إذا رأيت لها فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. فجاء أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له هذا، قال صدقك وكذب، هذا شيطان اسمه أظن حيزوب أو ذكر اسمه، فقال صدقك وهو كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وقال إن آية الكرسي تحفظ صاحبها، وجاء في ذلك أحاديث أيضا. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوال فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا أيضا نوع من الشكر الدقيق، أولا أن تتفكر فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى وبما أنعم عليك حتى ولو كان شيئا قليلا، بل لو فكرت تفكيرا دقيقا لوجدت أن أصحاب الملايين وأصحاب الأموال الطائلة والثروات الباهظة هذه الأموال ما نوع الاستفادة التي يستفيدون منها؟ أبدا والله لا يستفيدون إلا في سكن مأوى وفي كسوة على الجلد وفي شيء يدخل الجوف، وما عدا ذلك لا يمكن يستفيدوا بأي شيء هم. لكن سنة الله عز وجل في هذه الدنيا ليعمر الإنسان هذه الحياة، وإلا مهما جمع الإنسان لا يمكن أبدا إلا أن يستفيد هذه الأنواع الثلاثة فقط، أكل وسكن و كيسا، وقد يكون مركوب أو نحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا بقي جانبان مهمان لا تحققهما الثروة ولا يحققهما المال أبدا، إنما هذه بيد الله سبحانه وتعالى، ما هما؟ الصحة والأمن، آمنا في سربه معافا في بطنه، هذه ما يكسبها الإنسان بثرواته أبدا. كثير من الفقراء وكثير من مستوري الحال وكثير من المتوسطين في حال من السعادة وفي حال من الراحة وفي حال من الطمأنينة لا تعادلها أصحاب القصور في قصوره، لأن هذا أمر فعلا لا لا لا لا لا لا يؤخذ بالمال أبدا، ولا ولا ولا ولا يعني يورثه حق الميراث أو يكسبه حق الكسب للدين أبدا. إذا كان المسلم صادق التعلق بالله يطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان عرف سنة الله في الحياة في السنن والأسباب والمسببات، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا يمكن أبدا أن أحد ينزع الأمن عنك أو أنه ينزع الصحة عنك، حتى الأمن الداخلي، بل حتى الإنسان الخائف في حالات الخوف يكون آمن، بل قال الله للصحابة في المعركة إذ يغشيكم النعاس أمنة. فالأمن إلهي، وإن كان له أسباب من الشكر ومن الوفاء ومن العبادة والذكر، لكنه الصحة والأمن لا تجيب الأموال ولا ينزع الفقر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر أطعمنا وسقنا وكفانا وآوانا. فحق على المسلم حقيقة أنه يحاول قدر الإمكان أن ما يعرفه من أذكار وما يحفظه من أذكار أن يتأملها وهو يقول ما وهو يريدها قدر الإمكان، فإنه سيجد عنده طمأنينة وسيجد عنده راحة وسيجد عنده رضا، وهذا لا يمنع أبدا أنه يأخذ بالأسباب. فلا تظن أن الإنسان حينما يذكر الله وحينما يعيش ذاكرا شاكرا يعني أنه يلغي الأسباب أبدا، وهذا قلناه كثيرا ونكرره. بل قلنا في أكثر من مرة أن الذي يسعى في لقمته ويكت على أهله أفضل من الذي جالس في زاوية وخلفه من ضيعه وتركه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فالذكر لا يعارض أبدا الأخذ بالأسباب، ولا يعني الذكر الاتكالية، ولا يعني الذكر كما يقال وضع الإسلام في الرفوف أو في الزوايا. الذكر حياة قلب، الذكر طاقة خاصة لا يحس بها ولا ولا ولا ولا يتمتع بها ولا ينعم بها إلا المؤمنون الخلص الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فلا يطمئن حقيقة الاطمئنان بالذكر إلا المؤمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا هذا جانب يجب أن يعرفه كل مسلم، بخاصة الحمد لله أن أغلب المسلمين يحفظون الأوراد أو يحفظون أوراد ولو يسيرة، سواء كانت تتعلق بالطعام، تتعلق بالنوم، تتعلق بالاستيقاظ، تتعلق بإجابة المؤذن، هذه كلها أوراد، كلها أذكار. فلو تأمل المسلم وجد مع أنه يظنها يسيرة لكنه يجد أنه جميع يومه وليله يعيش لله ذاكرا، إذا أحسن الاتيان بها والتأمل. لأنك إذا أتيت بذكر يسير وعشت متأملا كنت ذاكرا. والمقصود من الذكر أن ينعكس عليك طمأنينة وهدوء ورضا وسعي في الدنيا بأمان وأمن ورضا. هذا هو الذي يضفيه الذكر حينما تذكر الله صادقا بذكر مشروع. نعم. فإذا استيقظ للتحجد فليدع بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وفي رواية وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان. قال: فإذا استيقظ للتهجد فليدع بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لسان يعني ذكر الذكر ثم نام، فيستيقظ للتهجد إذا كان يتهجد، وهذا أفضل وأولى كما سبق إذا تيسر الإنسان أن يقول التهجد. والتهجد إما أن يكون في جوف الليل ثم ينام قبل الفجر، ينام ثلثه، ينام نعم ثلثه ثم نصفه ثم يستيقظ أي ثلثه ثم ينام سدسه في قبل الفجر إذا تيسر، أو يجعل تهجده قبيل صلاة الفجر، أيضا هذا وقت السحر وهذا وقت كذلك أيضا فاضل. لكن على كل حال إذا استيقظ للتهجد فيأتي بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فتلاحظون في هذا الدعاء أنه تسليم لله عز وجل. أنت عند النوم كذلك قلت: اللهم بك وضعت جنبي، باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه. حتى عند الاستيقاظ أيضا تجدد نفس الثقة بالله ونفس الاعتماد على الله ونفس أن مصيرك بيد الله، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. يعني استيقظت، وقد يكون ممكن أن لا تستيقظ، ينتهي أجلك، ولقاؤك حق والجنة من أصول الإيمان، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. إما أن يكون الإسلام عن الاستسلام أو الإسلام اللي هو مع الإسلام، والجمع الإسلام والإيمان معلوم أنه يرد في كثير من النصوص، فالإسلام الأمور الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة. وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، وفي رواية وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فيأتي المسلم بهذا الدعاء، ولو أتى به في غير التهجد فمعلوم أنه يشتمل على حقائق غيبية يقرر المسلم لربه أنه مؤمن بها، وكذلك أيضا مصيره بيده، وأن المحاكمة والمخاصمة كلها راجعة والله عز وجل، وأنه فيما يأتي وما يذر كله يرقب الله عز وجل. وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فأتاني على ما تاني عالما. وقد سبق الإشارة إلى هذا، أنك حينما تختم بالذكر وتستفتح يومك، تختم يومك بالذكر حينما تأوي إلى فراشك، وتستفتح أيضا استيقاظك بالذكر، فتكون ذاكرا في جميع الحالين. نعم. الورد الخامس من أوراد الليل يدخل بمدي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي صلاة الليل أفضل، فقال نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. وروي أن داود عليه السلام قال: يا رب أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا آخرة، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. فإذا قام إلى التحجد قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، كما روي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، وليدعو بما سبق من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. ثم يصلي مثنى مثنى. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقلهن 7. الورد السادس من الليل السدس الأخير من الليل، وهو وقت السحر. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث: إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا: هو نائم. فقال: ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. الورد الخامس من أوراد الليل ويدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه. على كل حال، كما تلاحظون الليل نصفان، النصف الأول، والنصف الثاني يقسم إلى ثلث وسدس. ثلث وسدس يصير مجموعة نصف، ثلث وسدس يصير مجموعة نصف. فإذا ينام النصف الأول من الليل، وبعد النصف الأول إذا استيقظ يكون هذا وجوف الليل، ويكون ثلث من النصف إلى ما قبل السدس، هذا يكون ثلث، مقدار ثلث الليل يعني من حيث الكمية. يدخل بمضي نصف الأول، وطبعا الليل يحسب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، هذا هو فترة الليل. فمثلا إذا كانت تغرب الشمس الآن إلى الساعة 6:45 مثلا، فيبدأ الليل من 6:45، من 45 دقيقة مثلا، لا أدري بالضبط الدقائق، لكن لنفترض حتى من أجل نعرف الحساب، من الساعة 5:40 إلى طلوع الفجر، نفترض أنه 5:30 الآن، 5:30 تقريبا. إذا حساب الليل من 45 دقيقة، يعني 6:45 من عند غروب الشمس إلى 45 دقيقة من طلوع الصبح، هذه فترة الليل. فإذا قسمتها إلى ساعات تكون كم ساعة يا مشايخ؟ من ست إلى تقريبا 12 ساعة، 12 إلا ثلثة، يعني الوقت هذا تقريبا أطول أوقات الليل هو الآن، أطول أوقات الليل تقريبا، بقي يعني سيزيد يمكن دقائق أيضا، حوالي يمكن 10 دقائق، نعم أو 12، ها نظن 12، من 5 وثلث، من 6 إلى ثلث، يعني 12 إلا ثلث تقريبا، 12 إلا ثلث تماما، وهذا من أطول الفترة، هذه هي من أطول أوقات الليل، بقي يمكن حوالي 10 دقائق سيزيد، وبعدها ينتهي طول الليل، سينتهي طول الليل ويبدأ في العودة سبحان الله العظيم. فهي الفترة هذه من أطول أوقات الليل. فإذا مثلا إلى الساعة الآن تقريبا، يمكن إذا كان 12 ساعة يكون نص الليل حوالي كم؟ 11 تقريبا نص الليل، ها كيف؟ إيه كم يكون الساعة؟ كم يصير؟ أي ما ما ما ما ما أقدر أحسب يعني. والواحدة الساعة 12، ليش؟ تقريبا لا قبل 12، لأن لو كان 6 كانت تكون 12، لو كان من 6 إلى 6 كانت تكون 12 إلا يمكن 11:30 تقريبا، فإذا يكون نص الليل 11:30، إذا يبدأ الجوف الليل من تقريبا من 11:30، وخذ ثلث الفترة دي، إذا كان هذا 6 ساعات يعني يمكن الثلث يعني 3 ساعات، لا 4 ساعات، يعني إلى يعني حوالي كم إلى الساعة 4 نعم أو 3 قريبا، الساعة 3 تقريبا، هذا جوف الليل. سدس الليل يبدأ من، احسبوه على كل حال، اللي الواحد فاضي كان نحسبها، لكن مقصودي حتى تعرفون يعني، حتى يعرف الإنسان كيف يحسب إذا أراد أن يحسب. فإذا الليل حسابه يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، وليس إلى طلوع الشمس، لا إلى طلوع الصبح، هذا وقت الليل. فتقسمه نصفه وثلثه وسدس، تعرف نصفه وثلثه وسدسه إلى آخره. فيدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الليل أفضل، فقال: نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. وفي حديث صحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ليل أفضل أو الصلاة أفضل، قال: جوف الليل. قال: جوف الليل، وجوف الليل يعني منتصفه أو منتصفه. وفي أثر أورده الشيخ عن داود عليه السلام: أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله يا داود: لا تقم أول الليل ولا آخرة، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. على كل حال مثل هذه الآثار إذا كانت تتأيد بقرآن وسنة فيؤخذ بها، أما إذا كانت تعارض فلا. وعلى كل حال الليل كله من أفضل أوقات العبادة، لأن المسلم يخلو بربه ويناجي ربه. قال: فإذا قام إلى التهجد قرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة كما روي في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وليدعو بما سبق من دعائه الذي سبق قبل قليل في قوله: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، إلى آخره. ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي ركعتين خفيفتين، من باب التهيئة ومن باب حتى يكون إقباله أشد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام أحد أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. ثم يصلي مثنى مثنى، فإن صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ركعتين، ويسلم ركعتين ومسلم، ويصلي ما تيسر. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقلهن 7. أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خبر عائشة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن هنا قال 13 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب13، وكان أيضا إذا سلم من وتره يصلي ركعتين وهو جالس، يصلي ركعتين وهو جالس. فهذا الوتر، لكن لو صلى من الليل زيادة فله أن يصلي، لكن الوتر لا يزيد فيه على 11 ركعة. الورد السادس من الليل، السدس الأخير، وهو وقت السحر. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، في الثناء على فئات من عبادهم. وفي الحديث إن قراءة الرجل آخر ليل محضورة من الحضور، وهو الشهود، مشهودة يعني، محضورة بمعنى مشهودة بالضاد وليس بالضاء. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا هو نائم، فقال: ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. الله المستعان. فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، وخاصة أن يدل على هذا القرآن المستغفرين بالإسحار. وخاصة إذا فرغ أيضا من الصلاة، إذا فرغ من صلاته فيكثر من الاستغفار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.